فلهذا لا يترك الإنسان العمل لأن الناس رأوه أو لم يروه، ولا يتركه بغية أن يقولوا أو لا يقولون، لأن الناس يقولون، لا يمكن أبدا أن يسلم، وقد قلنا هذا مرارا، وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه هو النبي المطهر، فإن كان مقداما يقولون أهوج متهور، وإن كان محجاما يقولون محذر، وإن كان سكيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، المهذر هو كثير الكلام، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زوار يرائي ويمكر. فلا تكترث بالناس في المدح والثناء ولا تخشى إلا الله والله أكبر.